ماذا اسم نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى خضوع لشيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المثني وفي رمضان تقول: كان شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه: اذهب واتني برأس أبيك اقتل أبوك وهات رأسه. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن ولده وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه نفذ أمر الشيخ. تبسم الشيخ ضاحكا في وجهه وهنا المكر والخلق. قال: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال: إذن وأنت أمرتني وأنا نفذت أمرك. قال: لا، أنا آمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو مسلم، أما هذا الذي أمرتك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يدي بها، ولذلك أمرتك بقتله. قال شيخ هذه القصة ثم بنى عليها ما يأتي. قال: ومن هنا يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع الظاهر عليه أن يحكي ذلك، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. وقال: وبناء على ذلك لو رأى المريد الطبيب في عنق الشيخ فلا يجوز له أن يكر ذلك عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها خوان. أنا أرى لو بدأتم باليمين من هناك. عندك شيخ شاهي ولا لا؟ نعم شاهي. لا، أنا بقول ابدأ من هناك من اليمين. أروي هذا بقى طبعا الأفضل ما هو؟ نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عليكم السلام. أنا قرآن في المجلس الذي أصغر الشيخ الصوفي تلك قصة شابان أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلامذة الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد أهل السنة 11 ركعة، ثم نجتمع في محل كان هناك في دمشق لتصليح الطعام. كانت هناك مركز للدعوة، فجاءني صاحبي وحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. وبينما نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلاميذ الشيخ وهو من أقاربه. فناداه: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبنا يناقشه. قال له: كيف رأيت الدرس الليلي؟ قال له: ما شاء الله، هكذا يعجبون بالقصص الخرافية. قال له: ايش رأيك بالقصة التي حكاها عن الشيخ الذي امر مريده بان يقتل اباه؟ قال: ايش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر.